بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 213 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحلنا دار المقامة، أي الإقامة، لا نبرح منها ولا نفارقها. يقال أقمت إقامة ومقاما ومقامة. من فضله، من عطائه وإفضاله، لا باستحقاقنا. لا يمسنا فيها نصب تعب ومشقة، ولا يمسنا فيها لغوب، إعياء من التعب وفترة. فقرأ أبو عبد الرحمن السلمي لغوب بفتح اللام، وهو شيء يلغب به، أي لا نتكلف عملا يلغبنا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. جواب النفي، ونصبه بإضمار أن، أي لا يقضى عليهم بموت ثان فيستريحوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، من عذاب نار جهنم. كذلك، وتوقفا وفزعا من الرواجين للشفاعة والشفعاء، هل يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم؟ كأنه قيل يتربصون ويتوقعون مليا فزعين. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، سأل بعضهم بعضا، ماذا قال ربكم؟ قالوا، قال الحق، أي قول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى، وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير، ذو العلو والكبرياء، ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه، وأن يشفع إلا لمن ارتضى. قل، أمره بأن يقررهم بقوله، من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله، يرزقكم الله سبحانه وتعالى، وذلك للإشعار بأنهم مقرون به بقلوبهم، إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به لأنهم لم تفوهوا بأن الله تعالى رازقهم، لزمهم أن يقال لهم فما لكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق. وأمره أن يقول لهم بعد الإلزام والإلجام الذي إن لم يزد على إقرارهم بألسنتهم لم يتقاصر عنه، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعناه، وإن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال. وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبه. وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقدير دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض أوصل بالمجادل إلى الغرض، ونحوه قولك للكاذب إن أحدنا لكاذب، وخولف بين حرفي الجر الداخلين على الهدى والضلال، لأن صاحب الهدى كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاء، والضال كأنه منغمس في الظلام لا يدري أين يتوجه. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هذا أدخل في الإنصاف من الأول، حيث أسند الإجرام إلى المخاطبين، وهو مأمور به مشكور، والعمل إلى المخاطبين وهو مزجور عنه محظور. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح يحكم بيننا بالحق بلا جور ولا ميل، وهو الفتاح الحاكم العليم بالحكم. قل أروني الذين ألحقتم، أي ألحقتموهم به بالله. أعيد من عند. قل أروني الذين ألحقتم، أي ألحقتموهم به بالله شركاء في العبادة معه. ومعنى قوله أروني، وكان يراهم أي يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله، وأن يطلعهم على حالة الإشراك به. كلا ردع وتنبيه، أي ارتدعوا عن هذا القول وتنبهوا على ضلالكم، وهنا في هذا المطبوع وتنبهوا عن ضلالكم. بل هو الله العزيز الغالب فلا يشاركه أحد، وهو ضمير الشأن الحكيم في تدبيره. وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم، لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. وقال الزجاج معنى الكافة في اللغة الإحاطة، والمعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والبلاغ، فجعله حالا من الكاف والتاء على هذا للمبالغة، كتاء الراوية والعلامة. بشيرا بالفضل لمن أقر، ونذيرا بالعدل لمن أصر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيحملهم جهلهم على مخالفتك. ويقولون متى هذا الوعد، أي القيامة المشار إليها في قوله. قل يجمع بيننا ربنا، أيضا سبق، إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم، الميعاد ظرف الوعد من مكان أو زمان، وهو هنا الزمان، ويدل عليه قراءة من قرأ ميعاد يوم في الحاشية واحد. انظر هذه القراءة في التفسير الكبير للفخر الرازي والبحر المحيط. فأبدل، أعيد وأتابع بعون الله تعالى، فأبدل منه اليوم، وأما الإضافة فإضافة تبيين كما تقول بعير ثانية، كما تقول بعير ثانية. لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، أي لا يمكنكم التأخر عنه بالاستمهال ولا التقدم إليه بالاستعجال. ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم أنهم سألوا عن ذلك وهم منكرون له تعنتا لا استرشادا، فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقا للسؤال على سبيل الإنكار والتعنت، وأنهم مرصدون ليوم يفاجئهم فلا يستطيعون تأخرا عنه ولا تقدما عليه. وقال الذين كفروا أبو جهل وذووه لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، أي ما نزل قبل القرآن من كتب الله تعالى أو القيامة والجنة والنار، يعني أنهم جحدوا أن يكون القرآن من الله تعالى وأن يكون لما دل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، محبوسون عند ربهم يرجع يرد بعضهم إلى بعض القول في الجدال، أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم في الآخرة، فقال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو للمخاطب: ولو ترى في الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف المحاورة ويتراجعون بينهم لرأيت العجب. فحذف الجواب. يقول الذين استضعفوا أي الأتباع للذين لا يجاورونك إلا ملعونين، فالاستثناء دخل على الظرف والحال معهم كما مروا ولا ينتصب عن أخذوا، لأن ما بعده كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلهما. أينما ثقفوا وجدوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، التشديد يدل على التكثير. سنة الله في موضع مصدر مؤكد، أي سن الله تعالى في الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا أينما وجدوا. في الذين خلوا مضوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا، أي لا يبدل الله تعالى سنته بل يجريها مجرى واحدا في الأمم. يسألك الناس عن الساعة، كان المشركون يسألون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن وقت قيام الساعة استعجالا على سبيل الهزء، واليهود يسألونه امتحانا لأن الله تعالى عما وقتها في التوراة وفي كل كتاب، فأمر رسوله بأن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله تعالى به، ثم بيّن لرسوله أنها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين وإسكاتا للممتحنين بقوله: قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، شيئا قريبا، أو لأن الساعة في معنى الزمان. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، نارا شديدة الإيقاد. خالدين فيها أبدا. هذا يرد مذهب الجهمية لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان ولا تقف على سعيرا، لأن قوله خالدين حال عن الضمير فيه لهم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ناصرا يمنعهم. اذكر يوم تقلب وجوههم في النار، تصرف في الجهات كما ترى البضعة في الحاشية، واحد البضعة من اللحم وغيره القطعة. متابع تدور في القدر إذا غلت، وخصصت الوجوه لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده، أو يكون الوجه عبارة عن الجملة يقولون حال يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فنتخلص من هذا العذاب، فتمنوا حين لا ينفعهم التمني، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، جمع سيد، ساداتنا شامي وسهل، ويعقوب جمع الجمع، والمراد رؤساء الكفرة الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم، وكبراءنا ذوي الأسنان منا أو علماءنا، فأضلون السبيل. يقال ضل السبيل وأضله إياه، وزيادة الألف لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر، وفائدتها الوقف والدلالة، والدلالة على أن الكلام قد انقطع وأن ما بعده مستأنف. ربنا آتهم ضعفين من العذاب للضلال والإضلال، ولعنهم لعنا كبيرا. بالباء عاصم ليدل على أشد اللعن وأعظمه، وغيره بالثاء تكثيرا لأعداد اللعائن والعياذ بالله تعالى. ونزل في شأن زيد وزينب وما سمع فيه من قولة بعض الناس يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ما مصدرية أو موصولة، وأيهما كان فالمراد البراءة عن مضمون القول ومؤداه، وهو الأمر المعيب. وأذى موسى عليه السلام هو حديث المومسة التي أرادها قارون على قذفه بنفسها أو اتهامهم إياه بقتل هارون، فأحياه الله تعالى فأخبرهم ببراءة موسى عليه السلام كما برأ نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الأحزاب، وكان عند الله وجيها، ذا جاه ومنزلة ومستجاب الدعوة. وقرأ ابن مسعود والأعمش وكان عبدا لله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدقا وصوابا أو قاصدا إلى الحق، والسداد القصد إلى الحق والقول بالعدل. والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد، وعدل في القول والبعث على أن يسددوا قولهم في كل باب وعيد خاضوا فيه عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد، وعدل في القول والبعث على أن يسددوا قولهم في كل باب، لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس كل خير، ولا تقف على سديدا لأن جوابه الأمر لأن جواب الأمر قوله يصلح لكم أعمالكم يقبل طاعتكم أو يوفقكم لصالح الأعمال ويغفر لكم ذنوبكم أي يمحوها. والمعنى راقب الله تعالى في حفظ ألسنتكم وتسديد قولكم، فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم الله تعالى ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة عليها ومن مغفرة سيئاتكم وتكفيرها. وهذه الآية مقررة للتي قبلها، بنيت تلك على النهي عما يؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان ليترادف عليهم النهي والأمر، مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام، واتباع الأمر الوعد واتباع الأمر الوعد البليغ، فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه. ولما علق بالطاعة الفوز العظيم بقوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أتبعه قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وهو يريد بالأمانة الطاعة لله تعالى، وبحمل الأمانة الخيانة، يقال فلان حامل الأمانة ومحتمل لها أي لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته، إذ الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن أو للمؤتمن عليها فهو حاملها، ولهذا يقال ركبته الديون ولي عليه حقه، فإذا أداها لم تبقى راكبة له ولا هو حاملا لها، يعني أن هذه الأجرام العظام من السماوات والأرض والجبال قد انقادت بأمر الله تعالى انقياد مثلها، وهو ما يتأتى من الجمادات وأطاعت له الطاعة التي تليق بها، حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته إيجادا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة وأشكال متنوعة، كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فصلت. وأخبر أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب يسجدون لله، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، وأما الإنسان فلم تكن حاله فيما يصح منه من الطاعة ويليق به من الانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه، وهو حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع، وهذا معنى قوله فأبين أن يحملنها أي أبين الخيانة فيها وألا يؤدينها، وأشفقن منها وخفنا من الخيانة فيها، وحملها الإنسان أي خان فيها وأبى إلا أن يكون محتملا لها لا يؤديها، إنه كان ظلوما، لكونه تاركا لأداء الأمانة، جهولا لإخطائه ما يسعده مع تمكنه منه وهو أداؤها. قال الزجاج: الكافر والمنافق حمل الأمانة، أي خانا ولم يطيعا، ومن أطاع من الأنبياء والمؤمنين فلا يقال كان ظلوما جهولا. وقيل معنى الآية أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه أنه عرض على أعظم ما خلق الله تعالى من الأجرام وأقواه، فأبى حمله وأشفق منه، وحملها الإنسان على ضعفه. إنه كان ظلوما جهولا، حيث حمل الأمانة ثم لم يفي بها وضمنها ثم خان بضمانه فيها. ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب، وما جاء القرآن إلا على أساليبهم. من ذلك قولهم: لو قيل للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج، واللام في ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات للتعليل، لأن التعذيب هنا نظير التأديب في قولك ضربته للتأديب، فلا تقف على جهولا. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، تعالى عليه وسلم وبما جاء به، كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. إن في ذلك النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما تدلان عليه من قدرة الله سبحانه وتعالى لآية لدلالة لكل عبد منيب، راجع بقلبه إلى ربه عز وجل مطيع له. إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله سبحانه وتعالى على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال، بدل من فضلا أو من آتينا بتقدير قولنا يا جبال، أو قلنا يا جبال أوبي معه، من التأويب أي رجعي معه التسبيح. ومعنى تسبيح الجبال أن الله تعالى يخلق فيها تسبيحا فيسمع منها كما يسمع من المسبح، معجزة لداود عليه السلام. والطير عطف على محل الجبال، والطير يعني بالرفع زيد، عطف على لفظ الجبال. وفي هذا النظم من الفخامة التي لا تخفى، حيث جعلت الجبال بمنزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وإذا دعاهم أجابوا، إشعارا بأنه ما من حيوان وجماد إلا وهو منقاد لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو قال آتينا داود منا فضلا تأويب الجبال معه والطير لم تكن فيه هذه الفخامة. وألنا له الحديد، وجعلناه له لينا كالطين والعجين، يصرفه بيده كيف شاء من غير نار ولا ضرب بمطرقة. وقيل لأن الحديد في يده لما أوتي من شدة القوة، وقيل لان الحديد في يده لما أوتي من شدة القوة، وهذا صحيح. يعني بالنسبة لكلمة لانا، أن يعمل، أن بمعنى أي أمرناه أن يعمل سابغات، دروعا واسعة تامة من السبوغ، وهو أول من اتخذها، وكان يبيع الدرع 4000 فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء. وقيل كان يخرج متنكرا فيسأل الناس عن نفسه ويقول لهم ما تقولون في داود، فيثنون عليه، فقيض الله له ملكا في صورة آدمي فسأله على عادته فقال نعم الرجل، لولا خصلة فيه وهو أنه يطعم عياله من بيت المال. فسأل عند ذلك ربه أن يسبب له ما يستغني به عن بيت المال، فعلمه صنعة الدروع. وقدر في السرد، لا تجعل المسامير دقاقا فيقلق، ولا غلاظا فيفصم الحلق، والسرد نسج الدروع. وأعمال الضمير لداود وأهله، صالحا خالصا يصلح للقبول، إني بما تعملون بصير. فأجازيكم عليه، ولسليمان الريح، أي سخرنا لسليمان الريح وهي الصدى، ورفع الريح أبو بكر وحماد والفضل، أي لسليمان الريح مسخرة غدوها شهر ورواحها شهر، جريها بالغداة مسيرة شهر، وجريها بالعشي كذلك. وكان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر وفارس، وبينهما مسيرة شهر، ويروح من إصطخر فيبيت بكابل، وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع. وقيل كان يتغذى بالري ويتعشى بسمرقند، وأسلنا له عين القطر، أي معدن النحاس، فالقطر النحاس وهو الصفر، ولكنه أساله، فكان يسيل في الشهر 3 أيام كما يسيل الماء. وكان قبل سليمان عليه السلام لا يذوب، وسماه عين القطر باسم ما آل إليه. ومن الجن من يعمل من في وضع نصب، أي وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بأمره. ومن يعدل منهم عن أمرنا، الذي أمرناه به من طاعة سليمان عليه السلام، نذقه من عذاب السعير، عذاب الآخرة. وقيل كان معه ملك بيده صوت من نار، فمن زاغ عن أمر سليمان عليه السلام ضربه ضربة أحرقته. يعملون له ما يشاء من محاريب، أي مساجد أو مساكن، وتماثيل، أي صور السباع والطيور. روي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما، وكان التصوير مباحا حينئذ. وجفان هو جمع جفنة، كالجواب هو جمع جابية، وهي الحياض الكبار. قيل كان يقعد على الجفنة 1000 رجل، كالجواب في الوصل والوقف مكي ويعقوب وسهل. وافق أبو عمرو في الوصل، الباقون بغير ياء اكتفاء بالكسرة. وقدور الراسيات ثابتات على الأفافي لا تنزل عنها لعظمها، وقيل إنها باقية باليمن. وقلنا لهم اعملوا آل داود شكرا، أي ارحموا أهل البلاد واسألوا ربكم عز وجل العافية عن الفضيل. وشكرا مفعول له أو حال، أي شاكرين أو اشكروا شكرا، لأن اعملوا فيه معنى اشكروا، من حيث إن العمل للمنعم شكر له أو مفعول به، يعني إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم فاعملوا أنتم شكرا. وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الشكر فقال بذل المجهود بين يدي المعبود. وقليل من عبادي في الحاشية واحد، أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة عبادي بسكون الياء. أتابع بعون الله تعالى بسكون الياء حمزة وغيره بفتحها، عيد بسكون الياء حمزة وغيره بفتحها. الشكور المتوفر على أداء الشكر، الباذل وسعه فيه، قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا وكدحا. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من يشكر على أحواله كلها، وقيل من يشكر على الشكر، وقيل من يرى عجزه عن الشكر. وعن داود عليه السلام أنه جزأ ساعات الليل والنهار على أهله، فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود عليه السلام قائم يصلي. فلما قضينا عليه الموت، أي على سليمان عليه السلام، ما دلهم أي الجن أو هم آل داود عليه السلام على موته إلا دابة الأرض، أي الأرض أو الأرضة، وهي دويبة يقال لها سرفة، والأرض فعلها فأضيفت إليه، يقال أرضت الخشبة أرضا إذا أكلتها الأرض، تأكل ممسأته، والممسأة العصا، لأنه ينسأ بها أي يطرد. وممسأته بغير همز مدني. وأبو عمرو فلما خروا سقط سليمان عليه السلام، تبينت الجن، علمت الجن علما بينا بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا بعد موت سليمان عليه السلام في العذاب المهين. وروي أن داود عليه السلام أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليه السلام، فمات قبل أن يتمه، فوصى به إلى سليمان عليه السلام، فأمر الشياطين بإتمامه. فلما بقي من عمره سنة سأل ربه عز وجل أن يعمي عليهم موته حتى يفرغوا منه، ولتبطل دعواهم علم الغيب. وكان عمر سليمان عليه السلام 53 سنة، ملك وهو ابن 13 سنة، فبقي في ملكه 40 سنة، وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. وروي أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه، فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراها،

أباح الفطر بالسفر والمرض، ولا يريد بكم العسر. ومن فرض الفطر على المريض والمسافر حتى ولو صاما تجب عليهم الإعادة، فقد عدل عن موجب هذا. ولتكمل العدة، عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا زال المرض والسفر، فالفعل المعلل محذوف مدلول عليه بما سبق تقديره، لتعلموا ولتكملوا العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شرع ذلك يعني جملة ما ذكر أو ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر، وأمر المرخص له بمراعاة عيد، وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه، ومن الترخيص في إباحة الفطر. فقوله ولتكملوا علة الأمر بمراعاة العدة، ولتكبروا علة ما علم أو علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة الفطر، ولعلكم تشكرون علة الترخيص. وهذا نوع من اللف اللطيف المسلك، وعدي التكبير بعلى لتضمنه معنى الحمد، كأنه قيل لتكبروا الله أي لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. ولتكملوا بالتشديد أبو بكر. ولما قال أعرابي لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، نزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في الحاشية واحد، رواه الطبري في تفسيره، متابع بعون الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإن لقد كان لسبأ بالصرف بتأويل الحي وبعدمه أبو عمرو بتأويل القبيلة في مسكنهم، حمزة وحصف وحمزة وحفص مسكنهم علي وخلف، وهو موضع سكناهم، وهو بلدهم وأرضهم التي كانوا مقيمين فيها باليمن، أو مسكن كل واحد منهم غيرهم. مساكنهم آية اسم كام، جنتان بدل من آية، أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الآية جنتان، ومعنى كونهما آية أن أهلهما لما أعرضوا عن شكر الله سبحانه وتعالى سلبهم الله تعالى النعمة ليعتبروا ويتعظوا، فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وغمط النعم، أو جعلهما آية، أو أعيد، أو جعلهما آية أي علامة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وإحسانه ووجوب شكره سبحانه وتعالى. عن يمين وشمال، أراد جماعة من البساتين عن يمين بلدهم وأخرى عن شمالها، وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة، كما تكون بساتين البلاد العامرة، أو أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، حكاية لما قال لهم أنبياء الله تعالى المبعوثون إليهم، أو لما قال لهم لسان المقال أو هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك، ولما أمرهم بذلك أتبعه قوله بلدة طيبة ورب غفور، أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور لمن شكره. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كانت سبأ على ثلاثة فراسخ من صنعاء، وكانت أخصب البلاد، تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجر فيمتلئ المكتل بما يتساقط فيه من الثمر وأطيبها، ليس فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، ومن يمر بها من الغرباء يموت قمله لطيب هواها. فأعرضوا عن دعوة أنبيائهم عليهم السلام وكذبوهم وقالوا ما نعرف لله تعالى علينا نعمة، والعياذ بالله تعالى. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي المطر الشديد، أو العرم اسم الوادي أو الجرذ الذي نقب عليهم السكر. قالوا لما طغوا سلط الله تعالى عليهم الجرذ فنقبه من أسفله فغرقهم، وبدلناهم بجنتيهم المذكورتين جنتين، وتسمية البدل جنتين للمشاكلة وازدواج الكلام لقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى ذواتي أكل خمط، الأكل الثمر يثقل ويخفف وهو قراءة نافع ومكي، والخمط شجر الأراك أو هو كل شجر ذي شوك، وأثل وشيء من سدر قليل، الأثل شجر يشبه الطرفاء وهو أعظم منه وأجود عودا، ووجه من نون الأكل وهو غير أبي عمرو أن أصله ذواتي أكل، أكل خمط فحذف المضاف وأقيم، وأقيم المضاف إليه مقامة، أو وصف الأكل بالخمط كأنه قيل ذواتي أكل بشع. ووجه أبي عمرو أن أكل الخمط في معنى البرير، في الحاشية واحد البرير ثمر الأراك واحدها بريرة، فكأنه قيل ذواتي برير، والأثل والسدر معطوفان على أكل لا على خمط، لأن الأثل لا أكل له. وعن الحسن قلل السدر لأنه أكرم ما بدل لأنه يكون في الجنان. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.